الموضوع ده حصل من 3 سنة. اوكي، مين سافيو قال لي انا عايز فلوس عشان ماما هتعمل عملية بتاع القلب، انا بعت له الفلوس. هاز فريند، يعني صديق. اوكي، ومين بعت له الفلوس انا حسيت في حاجة غلط. سو سألت واحد من طنطا، قلت له ام صلاح هتعمل عملية بتاع القلب، قال لي لا ده اتس فيك. ده اللي حصل، ده اللي حصل. سو هو وسافيو طلب السماح مني، وقلت له اوكي انا اسامحك. ومن بعد قال لي الا عايزه حتى اطلع المايك واقول لكل الناس اللي انا نصبت عليك. وانا قلت له لا ما تعملش كده، خلاص مسامح كريم. ده اللي حصل. ومين طلع من طلع من اسبوعين كده، قال سوسو كدابه. انا جبت الورقه عشان ما ينفعش يقول سوسو كدابه، وانا سامحته وما تكلمتش على الموضوع ده. والناس من طنطا اللي تكلموا على الموضوع وانا ما قلتش حاجه، وانا مش عايزه تتكلموا عليا ولا تقولوا اي حاجه. انا ما بعتش الفلوس عشان حاجه، انا بعت الفلوس عشان قال لي ماما هتعمل عملية بتاع القلب بس. أنا مش هتكلم تاني. ليه عايز يصدق يصدق، وليه مش عايز يصدق مش يصدق. I don't care. So الموضوع انتهى. سوسو مش كدابة، والورقة خرجت. Stop.